ثم نصعد عليكم الخطبة للإمام الماكولي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا ومولانا محمدين خاتم النبيين وإمام المرسلين، ورضا عن آله وأصحابه الهادين المهتدين، وبعد. فهذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك، مهذب المقاصد واضح المسالك، تفهم به ألفاظها ويحظى بمعانيها حفاظها، معربون عن إعراب أبياتها ومقربون لما شرد من عبارتها من غير تعرض للنقل عليها ولا إضافة غيرها إليها ولا إنشاد شواهد إلا ما لا بد منه ولا إيراد مذاهب إلا ما لا مندوحة عنه، يستفيد منه البادي ويستحسنه الشادي. والباعث على ذلك أن بعض الطلبة المبتدئين والفئة المجتهدين من المعتنين بحفظها القانعين بمعرفة لفظها طلب مني أن أضع شرحا على نحو ما ذكرته وأبين ألفاظها ومعانيها على حسب ما وصفته، فأجبته إلى ما اقترح علي وأسعفته بما أمل لدي، والله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياه بالعلم ويرزقنا وإياه سلامة الإدراك والفهم بمنه وفضله. قال المصنف رحمه الله، قال محمد بن مالك. هذه هي الخطبة الإمام عبد الرحمن الماكولي رحمه الله. ثم إن شاء الله نقدم تمهيدا بين يدي الموضوع. بهذا التمهيد إن شاء الله يتبين لنا حاجة الإنسانية إلى لسان العربي، معنى لا بد من مسلم مؤمن يريد أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش على الإسلام ويعيش بمنهج الإسلام ويعيش للإسلام، لا بد أن يكون له اللسان العربي. أولاً، لكل شيء في هذا الوجود رسالة، كل شيء خلقه الله سبحانه عز وجل في عالم الكائنات له رسالة ومهمة. فالجماد له رسالة، والنبات له رسالة، والحيوان له رسالة، وعالم الجن له رسالة، وعالم الملائكة له رسالة، وعالم الإنسان على الخصوص له مهمة ورسالة. أين تتجلى رسالة الجماد عبد الله؟ واش الجماد عنده رسالة؟ فاش هذه الرسالة دار؟ هو متفق للإنسان، كونه متفق للإنسان ينتفع به، لأن هذا الجماد مخلوقوش الله عبد، خلقه لينتفع به الإنسان، وهذه هي رسالته وهذه مهمته. وهذه الأشجار وهذه النبات وهذه المياه وهذا العالم العلوي وهذا العالم السفلي خلق الإنسان، هذه هي رسالته. إذن كل شيء في الوجود له مهمة ورسالة خلق لأجلها، وإلا لما كان شيء عنده رسالة والمهمة غيكون خلق الله عبثا ويكون خلق الله باطلا، والله يتنزه عن ذلك. والله سبحانه وعز وجل ينزه نفسه في كثير من الآيات، منها قوله سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. المنفي هنا ماشي الخلق، لا الباطل، يعني الخلق بصفة الباطل ما كيناش، أما الخلق بصفة الحق موجود. المنفي هو أن الله خلق العوالم بالباطل، هذا هو المنفي، لأن الحال قيد. واش المنفي هو الخلق؟ لا، المنفي هو أنه خلقها بالباطل، خلق الله العوالم باطلا، هذا هو المنفي. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الذين يعتقدون ويتوهمون ذلك هم كفار. ويقول في آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. المنفي هنا اللاعب بحال باطل. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. واش تظنون؟ هل تعتقدون أن الله خلقكم عبثا وأنكم لا ترجعون؟ تعتقدون أنكم خلقتم باطلا عبثا ولا ترجعون إلى الله، معنى لا تموتون ولا تعودون، هذا ما يمكنش. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله جل جلاله نزه ذلك، فتعالى ملك الحق. فالله المالك، ياك إذا كان مالك يمكن يخلق هذا العالم بدون تدبير؟ وإذا كان إله يمكن يخلق هذا العالم باطل؟ لأنه مالك ما يمكنش يخلقه بدون تدبير، وإذا كان حق ما يمكنش يخلقه على الباطل. فإذا ملك للتدبير والتصريف بالمنهج الإسلام، والحق بأنه يعود إلى دار الحق. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والإنسان على سبيل الخصوص مهمته هي أشرف المهمات، مهمته علمية وعملية، معنى خلق للعلم وخلق للعملي. لهذا كون هذا التكوين العجيب، التكوين المادي والتكوين المعنوي. فالإنسان فيه الجانب الحيواني القوة المادية، وفيه الجانب الفكري القوة الناطقية. إذا القوة الناطقية علاش؟ لأجل العلم، والقوة الحيوانية لأجل العمل. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لمهمته، وحل المهمة يقول للعلمية وحل المهمة العملية، وهاتان على حسب تكوينه. التكوين دياله هو فيه قوة ناطقية وقوة حيوانية. في المنطق نقول مثلا الإنسان هو الحيوان والناطق. علاش نقول الحيوان؟ أي الجانب الحيوي، الجانب الحركي العملي. وليش نقول الناطق؟ أي الجانب الفكري، الجانب العقلاني. يقول الله سبحانه عز وجل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. البشرية هي الجانب العقلاني، تنتشرون الجانب الحركي. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. فكلمة البشرية عنوان العقلية، وكلمة تنتشرون عنوان الانتشار، عنوان الحركة والعمل. والله سبحانه وتعالى وأعظم الجانب العلمي هو أن تعرف الله جل جلاله. أعظم علم وأجل العلوم والمعارف الله وما يتعلق به، معنى ما كاينش شي حاجة أفضل علم، أفضل علم الله وما يتعلق به. ولأجل هذا خلق الله جل جلاله العوالم العلوية والسفلية، وأنزل الكتب وبعث الرسل باش نعرفوا الله. يقول الله سبحانه عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الغاية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمهمة الثانية، المهمة العملية، هو أن تسير على منهج الله، أن تنضبط بشرع الله فعلا وتركا، سمعا وطاعة. معنى ما يقول لك الله تقول سمعت وأطعت، وما يأمر الله به سبحانه وعز وجل تمتثله، وما ينهى عنه تتركه. هذا هو المهم العملي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ويقول سبحانه عز وجل في تفسير العبادة السمع والطاعة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لأجل هاتين المهمتين جهز الإنسان بأجهزة صالحة لهاتين المهمتين، هي جهزة بالقوة العقلية وبالقوة البصرية وبالقوة السمعية. لماذا القوة البصرية؟ ليرى العلم وطرق العلم. ولماذا السمعية؟ ليسمع العلم وآيات العلم. والقوة القلبية والعقلية ليفهم العلم وليفهمه ويحفظه ويعيه. ويقول الله سبحانه عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. لماذا؟ نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. علاش نبتليه؟ معنى نبتليه هي ذيك العبودية، معنى للامتحان والاختبار، نبتليه. ثم هذا الابتلاء وهذا الامتحان يحتاج إلى استعداد، فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه سميعا بصيرا هي المعدات للامتحان، معنى ما يمكنش للإنسان يكون مؤهل للامتحان إلا إذا كان بهذه الوسائل. فجعلناه سميعا بصيرا، وكلمة بصيرا من البصر والبصيرة. فالبصر هو الأعين والبصيرة هي القلب. فبصيرا هذا وصف صالح يؤخذ من البصري الجانب الحسي ويؤخذ من البصيرة الجانب المعنوي، ليكون كقوله سبحانه عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الغاية لعلكم تشكرون. هذه الرسالة التي خلق الإنسان من أجلها لها مصدر ومنهج. عند المصدر ماشي هي مادة ضائعة هلامية لا نظام لها، ماشي هي إذن، وإنما هذه الرسالة لها مصدر ولها منهج. مصدر تسير عليه لتصل إلى الغايات ولتحقق المقصود ولتحقق السعادة، ومنهج ليضبط مسارها حتى لا تنزلق وحتى لا تنحرف. وهذا المصدر هو الذي يوصلها إلى شاطئ الأمان، والذي يوصلها إلى غايتها المنشودة، هي سعادة الله في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا هو المصدر. فإما يأتينكم مني هدى، من عند الله، الهدى أعم من كتاب السنة، منهاج اللي بغيت. فإما يأتينكم مني هدى، الموقف معه، فمن اتبع هداي ما يضلش وما يشقاش، والعكس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونشره يوم القيامة أعمى. وهذا المنهاج الذي يضبط هذه الرسالة، واش يقدر يكون شي حاجة غير القرآن؟ واش يمكن يكون غير القرآن؟ ما يمكنش، لأن الخلق صنعة الله، والله هو الصانع، والذي يعرف كيف تسير هذه الصنعة هو الله جل جلاله. معنى ما يمكنش يكون شي منهاج اللي يضبطه، معنى ما يمكنش يكون شي قانون بشري أو شي قانون إنساني أو شي مذهب أو شي فكرة، ما يمكنش يكون، معنى ما يمكنش يسير هذا المنهج إلا كتاب الله. معنى لا طريق لتسيير هذا الإنسان إلى طريق الأمان إلا بالمنهج الرباني، ليس ذلك إلا القرآن. والله جل جلاله يبين هذا في كثير من الآيات، معنى لا منهج للبشرية إلا كتاب الله، هو الكتاب المعصوم من جميع الخطايا ومن جميع النقص ومن جميع الباطل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل الحكيم الحميد. ويقول الله سبحانه وعز وجل على سبيل المثال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، معنى يهدي للتي لها الأقومية، ماشي غير القيمة، لا، الأقومية معنى الزيادة في الوصف، أقومية اسمه تفضيل، هذا ماشي غير قيم فقط، لا، أقوم. معنى إذا كان هناك قيم فهذا أقوم على ذلك، معنى لا يوجد توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا صحف ولا ولا ولا من هذا الكتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، الأقومية في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأخلاق أو في المنهج أو في التربية، الأقوم في كل شيء بالإطلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه عز وجل في الغاية في إنزال هذا الكتاب: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، الغاية لتخرج الناس. هذا الكتاب علاش؟ لتخرج الناس من الظلمات والظلمات كل شيء غير الإسلام، كل شيء ليس إسلام ولا يؤيده الإسلام هذا الظلمات. فالمذاهب والمبادئ والفئة والجمعية والجماعات اللي ماشي منضبطة للإسلام كلها في الظلمات. يخرجكم من الظلمات، معنى اليهودية ظلمات، النصرانية ظلمات، المجوسية ظلمات، المذاهب الإلحادية ظلمات، الحدثيين ظلمات، الشرك ظلمات، الإلحاد ظلمات، المعاصي ظلمات، كل شيء ظلمات. لهذا جمعها الله جل جلاله بجمع المؤنث السالم والألف واللام للعموم، اسمها العموم الصغاقي الجامع وآل اللي فيه، جمع المؤنث السالم وآل اللي فيه معروفة أنه من أدوات العموم. يخرجهم إلى النور، ماشي الأنوار، لا النور واحد، الإسلام هو النور، النور هو الإسلام. ويقول سبحانه عز وجل في آية أخرى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. معنى موعظة بحد دواء، الموعظة اللي بغيت تقول دواء، الأثر ديالها الشفاء، أثر الشفاء الهداية، أثر الهداية رحمة. معنى بهذا أربعة ليكون الناجح، معنى لا بد من موعظة ربانية، ويترتب على هذه الموعظة ربانية الشفاء، ويترتب على هذا الشفاء الهداية، ويترتب على هذه الهداية شنو؟ قل الرحمة. الرحمة لا تكون إلا للمهتدين، والاهتداء يكون إلا لمن شفاه الله، والشفاء لا يكون إلا بالدواء الرباني. معنى ما يمكنش الإنسان يسرح، ما يمكنش الإنسان هذا الأمراض التي يعيشها يبرأ منها إلا بالقرآن الكريم، معنى بالمنهاج الرباني. قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة، هذا الدواء، هذا هو الدواء من ربكم، هذا الدواء من عند الله من ربكم، شفاء هذاك الأثر، هذا الشفاء ذو القلوب غيترتب عليه الهداية في الحياة، الهداية في في واقع الناس. هذه الهداية في واقع الناس ماذا يترتب عليها؟ قولوا الرحمة. الرحمة هي الثمرة للعمل بالإسلام، فالمجتمع يكون مرحوما حتى يعمل بالإسلام. ويقول الله في آية أخرى: والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله عزت أولئك سيرحمهم الله. أولا سي محمد يعني أولئك سيرحم، إذن أولئك سيرحمهم الله بعد الصفة. كذلك هنا: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول الله في آية أخرى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي من به من اتبع رضوانه سبل السلام. معنى ليوصلك للسبل السليمة، السبل اللي ما فيهاش العراقل والعوائق والمعوقات، سبل سالمة تضمن لك الأمانة وتضمن لك السلام، سبل السلام أي السبل السليمة. معنى ما يمكنش يوصل للسبل السليمة إلا بكتاب الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه عز وفي آية أخرى: ونزلنا عليك الكتاب. وظيفته تبيانا، بعد التبيان وهدى ورحمة وبشرى، البيان الجانب العلمي، ورحمة وهداية وبشرى. من يستفيد من ذلك؟ المسلمين، وبشرى للمحسن. ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالإحسان، هذيك إن الله يأمر بالإحسان كالتفسير للهداية. معنى هذه الهداية ما يمكنش تكون لما كانش بها الأوامر والنواهي. معنى هداية الله بأي شيء تكون؟ باش بالأوامر والنواهي. لأن يعني أجمع آية في القرآن إلى طرق التقوى وطرق الهداية هي هذه الآيات: إن الله يمدل الإحسان. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إن المحسنين للمسلمين. إن الله يأمر، لهذا في حد تفسير، لأن الجملة مستأنفة فعائلة هذه. معنى ما يمكنش تتحقق الهداية باللسان أو بالقم أو النوم أو الكسل، وإنما تتحقق بالأمر والنهي. يأمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه عز وجل في آية أخرى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم برهان معنى الحجة القاطعة علمية، معنى البرهان هو اللي يكون الحجة القاطعة، وهذا الحجة القاطعة من عند الله ومن عند رسول الله. فرسول الله بيده حجة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض هو برهان قاطع. فالبرهانية تتمثل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالصحابة اللي صنعوا هم برهان، وهذا الإسلام اللي أوجده في الحياة راه برهان. معنى كل ما تعلق بالإسلام هو برهان على الحقية. قد جاءكم من الله نور وكتاب، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول سبحانه عز وجل في غاية الكتاب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. علاش؟ لتحكم بين الناس. معنى كتاب نزل للحكم، لكن الغاية لماذا أنزلنا هذا الكتاب؟ لتحكم بالحق، مش لتحكم بالباطل. معنى الغاية من الكتاب هو الحكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. إذن واضح المنهج الذي يضبط رسالات ربانية ليس إلا الكتاب. هذا الكتاب بأي لغة؟ باللسان العربي. هذا الكتاب العظيم الذي يضبط المنهج البشري ويوصل الناس إلى المقصود وإلى السعادة الحقيقية هو باللسان العربي، معناه باللغة العربية. المراد باللسان هنا هي اللغة العربية، باللسان العربي. والقرآن باللسان العربي كثير في الآيات القرآنية. يقول الله سبحانه وعز وجل: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا حل موطئا، المقصود هو عربيا، أي أنزلناه هو أنزلنا هي القرآن، ولكن وطأ باش يوصلنا العربي قرآنا عربيا. والغاية باش تفهمه: لعلكم تدركون مقاصده، لعلكم تتحققون من أهدافه، لعلكم تتحققون من مبادئه، لعلكم تتيقنون من مقاصده الكبرى. ما يمكنش تحقق من المقاصد الكبرى والمبادئ العلمية إلا باللسان العربي، لهذا أنزله باللغة العربية. هذه الغاية علاش باللغة العربية؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الغاية لعلكم تعقلون، لعلكم تدركون مقاصده وتفهمون معانيه. ويقول الله سبحانه عز وجل: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، أنزلناه جعلناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا. الغاية في حما تقدم لعلكم تعقلون. ويقول سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون، الله يرد على المشركين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فجاء الرد: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان العربي. يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن على حداد، وهذا الحداد أعجمي، قالوا هو اللي علمه. الله سبحانه وعز وجل رد عليه بواحد الأسلوب علمي وبالأسلوب توكيدي: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بشر. الله رد عليهم: كاين فرق، لسان الذي يميلون إليه لسان عجمي وهذا لسان عربي. ما يمكنش النبي يتكلم باللغة العربية ويأخذ القرآن عن الإنسان العجمي، ما يمكنش. وهذا لسان عربي، ومشي عربي عادي، لا، مبين واضح، موضح مبين، منير، نور منير. ويقول سبحانه عز وجل في آية أخرى: ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي العربي، قالوا لو خصو ينزل القرآن أعجمي ولولا فصلت آياته، لأن الأعجمية فيها تعقيد، القرآن فيه توضيح وفي تفصيل وبيان. ويقول سبحانه عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول في آية أخرى كالتعريف للقرآن وبيان وظيفته وغايته: وإنه لتنزيل، إنه القرآن لتنزيل رب العالمين. من نزل به؟ نزل به الروح، الروح نزل بالروح، نزل الروح بروحي، سيدنا جبريل روح نزل بروحي، نزل به الروح لمين، ما يزيد شيء أو ينقص، الروح لمين زيد على قلبك، على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الواعي النقي الحافظ على قلبك، والغاية لتكون من المنذرين، وبالوسيلة بلسان العربي وصفته مبين، بحال وظيفة القرآن، منهج القرآن وأثره في الحياة. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي المبين. ويقول سبحانه عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا، في آية أخرى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، ويقول سبحانه عز وجل قرآنا عربيا ما فيش العوج غير ذي عوج، ويقول سبحانه عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب تنزيل حاميم تنزيل الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. إذن القرآن باللسان العربي المحض الخالص الواضح المبين. شو دابا أعداء الدين على ضغط عمر مثلا خصهم يلزمون الناس باللسان العامي باللسان الداهش، وشكون الدافع؟ الناس آخين على بعضهم، ما هذو غير الحمير ينقصوه، هذا دابا اللي هنايا غير الحمير منقوص هنايا، السياد مغا هما عفايد يتكاو عليهم في العمر. اللسان الداهش، شنو الغاية من اللسان الداهش واللسان العامي؟ هو الإبعاد الناس عن القرآن باش ما يعرفوش هذا القرآن، وخا يقراوه مثلا هانت اسمع كاين مباراة وكاين كتاتيب القرآن وهذا هو خلق، ولكن مش من فائدة فيها، بحال ما صاحبك نزل في الجامع كاين كان يمكن نشروا الكتاتيب والناس حفظوا القرآن وعملوا المباراة، وخا يكون هذاك ما يضرش هذاك، مثل الناس اللي مش يكونوا يسعوا بالقرآن في الأزقة ويمكن يمشيوا يقاو على الموتى في المقابر ويمكن يسعوا بالقرآن، بحال هذا كيكون، هذا يزيد يشوه الناس القرآن، يزيد يبعد الناس. إذا الغاية من هذا الشيء هذا هو إبعاد الناس عن القرآن، هذا هو الغاية القصوى. الغاية الثانية هو تشتيت المجتمع باش كل واحد يلغو بلغته، كل واحد يقول احنا يا ليكنا احنا البربر احنا الشلحة احنا يا مسيغية احنا ما عرفش شنو، كل واحد يكون مقصود التشتيت. في المقصود في الدفاع على اللسان الدارج غايتان كبريتان، الغاية الأولى هو الإبعاد عن فهم القرآن والسير على نهجه، والغاية الثانية هو تفتيت المجتمع وتأصيل العصبيات والحاميات والحمية القبلية والحروب والفتن، بحال هذا الشيء، هذا هو الغاية من الشيء. فإذا القرآن لسان العربي، وهذا القرآن لسان العربي عنده خصائص، واحد ثلاثة الخصائص مهمة جدا، هي أقصى الخصائص، هو أنه كتاب معجز، كتاب علمي، كتاب منهج تدبير، منهج حياة، ثلاثة هي خصائص كبيرة، ولكن أصول الخصائص الثلاثة، هو كتاب معجز، كتاب علمي، كتاب منهج حياة أو نظام نظام تسيير الحياة، هذه ثلاثة الغاية في القرآن. معنى كتاب معجز، معنى كتاب معجز معنى تحدى الله به العالم العرب والعجم، تحدى به الإنسانية عالم الإنس وعالم الجن، معنى لا بغينا نقول تحدى الملائكة، الملائكة ما يقدرونش، هي تحدي، لأن الملائكة ما فيهمش المعارضون، لهذا ما خصهم الدين، الله يذكر من يعارض. معنى إذن القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يأتي به، ولو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يستطيعوش، هذا القرآن لا يتكلم به إلا الله، هذا هو التحدي، هذا الإعجاز، وهذا الإعجاز يتجلى في مجالات مختلفة. أولا في المجال العلمي، أولا في المجال النظامي ذي الكلام، أولا في مجال قانون الحياة. معنى إذا القرآن أعجز الخلائق في العلم وأعجز الخلائق في اللغة وأعجز الخلائق في النظام، كتاب معجز، وما كنا نقرأ كتب علوم القرآن المعجزة القرآن معجزة عقلية علمية ماشي مادية حسية انقطعت، معجزة عقلية تسير العقل ومعجزة علمية ماشي مادية حسية، ماشي كانت وزالت. مثلا معجزة موسى كانت وزالت، معجزة عيسى كانت وزالت، أما معجزة القرآن لا زالت حية في قلوب الناس، معنى من أراد أن يتحد القرآن القرآن يحجزه الآن. هذا يجب بها الإيمان ويجب عليه الإنسان يعيش عليها، بأن كتاب المعجز معجز معنى كتاب غالب لكل الثقافات لكل العلوم والمعارف، وما يستطعش شي واحد يأتي به فردا وجماعة. والقرآن يعلن هذا الإعجاز كثير من الآيات. على سبيل المثال في قول الله تعالى يتحدى عالم الإنس والجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو وخي تعاونوا وخي اجتمعوا مع بعضهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اجتمعت الإنس والجن، من عالم الجن عالم الإنس ماشي المثقفون لا كل شيء، ولو اجتمع عالم الإنس وعالم الجن، ولو قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا، معنى ينصر بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم بعضا. ويقول الله سبحانه عز وجل أم يقولون افتراه، قل فاتوا بصورة قل فاتوا بعشر صور، معنى القرآن تحدهم بالقرآن كله ثم نزل معهم لعشر صور. أم يقولون افتراه، أم بل هذه بمعنى بل يقولون افتراه، أم يقولون أم منقطعة معناها بل، معنى ما قولهم في هذا القرآن، ما قول الملحدين والمغردين في القرآن، شو يقولون افتراه، معنى افتراه اختلقه وابتدعه وصنعه من عنديته. أم يقولون افتراه، جاء الرد قل فاتوا بعشر صور مثله، جيبوا عشر صور حالوا انتم جيبوا عشر صور، قل فاتوا هذا أمر اللي المقصود به ماشي الوجوب، أمر التحدي هنا، أمر الإعجاز هنا، المقصود هذا الأمر هنا إعجاز، أمر إعجاز هذا، قل فاتوا بعشر صور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، تعاونوا لو بغيتوا. بل كذب القرآن ثم قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، من هذا الذي يعرفش الحقيقة اللي كذبها، هذه طبيعة الإنسان، معنى الذي يجهل من يجهل شيئا يكفر به ويعاده، احنا نقول في من جهل شيئا عاده، هذا من جهل شيئا عاده، الأصل ديالها هي هذه الآيات، هذه الكلمة يجب لك الله أنسى كلمة عبثية ولكن هي كبيرة القرآن يستدل عليها، هذا مصدرها من جهل شيئا عاده، هذه حقيقة، هذا مثل صحيح، ما يدل على أن من شاء عاجه، القرآن كاين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، معنى لم يصلوا إلى علوم القرآن وحقيقة القرآن كذبوا به، وهذا طبيعة الإنسان، الإنسان يقدر يكون شي كتاب نفيس جدا ويجي يشوف فيه عبد المنقبه وشي كتاب تافه من فضيق لا لا هذا يتكلم على الفيل يتكلم مع لا يتكلم واحد الفيلسوف مع مايل، لأن مثلا أعداء الدين شنو جعلوا؟ جعلوا يعلموا الانبهار في العقول ديال الناس وفي القلوب ديال الناس، لا هذا فيلسوف هذا مع شنو هذا صانع مع كذا هذا صانع كذا، ولكن لا يعرف لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا سيدنا علي ولا رسول الله ولا الخوارق في هذه الأمة، ما عندهم ورا فيهم ما ينغموهش، ولكن يجي له شي زنديق أو لا شي ممثل أو لا شي فنان أو لا شي هاد الدعاة للانحلال ولا شي حاجة مثلا يقيم الدنيا ويقعدها لأجله، علاش؟ لأنهم ما يعرفوش الحقيقة. إذا القرآن يقول بل كذبوا أم يقولون افتراه، قل فاتوا أم يقولون افتراه، فرد عليهم القرآن قل فاتوا بعشر سورين، وفي آية أخرى أم يقولون افتراه قل فاتوا بصورة من مثله، قل فاتوا بصورة مثله، نجيبوا أي صورة، في آية أخرى وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذه كلمة من مثله يمكن القرآن يمكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمكن سيدنا محمد. يوم معنا نجيب سيدنا، نجيب واحد سيدنا واحد الأمي في حال هذا يقول هذا العلم يلا مثلا ائتي بمثل القرآن أو ائتي برجل أمي يقول هذا لا فهي صحيحة. معنى الإتيان ديالك بأمي يتكلم بالقرآن هذا لا يمكن. قل فاتوا بصورة من مثله والقرآن قال وتعاونوا بالأصنام، انتم ماذا تلتجئون إلى الأصنام؟ ماذا تحصوا نجي نمشيو ايوا هذا الأصنام هم ينقذوكم. وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين. شوف القرآن شنو يعمل، بالتظلم هذه الحجة الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بالتظلم الاعتقاد الربوبية في الأصنام. قال ايوا الأصنام ينقذوكم يا ما توخ في هذا الموقف ديال الحاصه وما ينقذوكم شي ما ينقذوكم. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. ويقول سبحانه عز وجل ام يقولون تقوله. وهكذا من الايات اللي في القران الكريم اللي تخبرنا بان هذا القران ماله معجز، وهذا الاعجاز خالد، وهذا الاعجاز محفوظ ما يضيعش، وهذا الإعجاز عقلي علمي ماشي مادي، وهذا الإعجاز يهيمن على كل شيء ماشي إعجاز عادي، هذا هذا إعجاز محفوظ، محفوظ ماشي بحفظ البشر لا بحفظ الله، محفوظ باش بحفظ الله. هذه الخصيصة الأولى الذي مثل القرآن هي إعجاز. ثاني بأنه كتاب علمي، كتاب معجز، كتاب علمي ماشي بحال إذا فهم بعض الناس لا كتاب دين، كتاب الدغوشة، كتاب المساكين، كتاب الصوفية، كتاب لا لا كتاب علمي. هذا كتاب الدراويش هي الكتب اللي مشات هي التوراة والإنجيل، ما كتاب علم هذا، هذا ماشي كتاب ضد الدراويش، لا هذا كتاب علمي، ماشي كتاب الخرافات والخزعبلات والظنون والأوهام والخيالات، لا كتاب علم، العلم بالمعنى ديال العلم اللي شكون المعنى ديال العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع بالدليل، هذا هو كتاب علم. فعشرات إذا لم نقل المئات اللي تحط على العلم، فإن في الإسلام عندنا الكتاب يدعو إلى الإيمان، هذا الكتاب هذا العلم يدعو إلى الإيمان. ما عندناش إحنا يا إيمان بلا علم، ما عندناش إحنا يا ما عندناش إحنا يا في الدين اعتقد وأنت آمى، هذه ما عندناش، أو اعتقد الخرافات بحال اللي يعتقدوا النصارى والصليبيين، لا إحنا عندنا اعتقد بعد العلم. ما عندنا ما كاينش العلم ما نعملش تلعرف. وهذا أعظم كتاب أيها المسلم، وعلى أنه كتاب يدعو إلى العلم والعلم يوصل إلى الإيمان. ولهذا إحنا أول معروف الخمسة الآيات اللي نزلت في مراحل الوحي الأولى ما فيهاش يعبدني، ما فيهاش يوحدني، ما فيهاش يصلي، ما فيهاش يزكي، فيها قرأ. معنى إذا القراءة قبل كل شيء، اقرأ باسم ربي، ما فيه ماشي اعبدني، يعني ميمكنش يقول اعبدني ولا بقي معرفت، ما فيها شيء أطيعني، ما فيها شيء يوحدني، فيها اقرأ باسم ربك، وفيها التنويه بالقلم اللي به يحفظ العلم، النون والقلم وما يسطرون. إذا النون والقلم وما يسطرون، شوف هذا القلم على ما كان عنده، الشيء الذي يقسم الله به، علاش يدل على مكانته وعظمته وقدره، واحتل القلم، ليش قد قصب؟ ليش قد قصر حتلت هذه المكانة يقسم الله بها؟ علاش الجهاز التلفاز أو السيارة أو الطيارة ما احتلتش هذه المكانة؟ السيارة أو الطيارة أو السابق ما احتلتش، ما عندوش هذه المكانة، قد قسم منه. علاش؟ لأنه آلة لكتابة القرآن والعلم، النون والقلم وما يسطرون، وما أنت بنعمة ربك مجنون. وفي القرآن الكريم دي بينا ما يمكنش يكون الإيمان لما كانش العلم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق عاد فيؤمنوا، أنه عاد فيؤمنوا. شوف فيؤمنوا باش معطوفة، باش معطوفة بالفا، والفا ماذا تفيد؟ ترتيب. وهذا الترتيب على شأن العلم، معنى الإيمان مرتب على العلم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك عاد فيؤمنوا. قل لك الله تضعف الحق عاد أمن به. ميض عرف الحق على أمن به، لا ما عرفش الحق ما أمن شيء به. ومن هنا الفهم بأن القرآن ما يلزم شيء على أهل الكتاب يأمنوا، لا تا يعرف ما مظهر لهم شيء هم هي على دينهم. شو القرآن باش يعرفوا كتاب عين؟ واش يلزم على اليهود يدخلوا في الإسلام؟ يلزم على النصارى يدخلوا في الإسلام؟ علاش ما يدخلوش؟ لأنهم ما اقتنعوش بالحق، تا يقتنعوا والحق واضح، ولكن هما أعمى الله بصيرتهم. تضعف الحق على أمن به، لا إكراها في الدين، فقد تبين الرشد. ما تبين الرشد مش عليك من يتعذكم، هو يغرش واضح، فقد تبين الرشد. الرشد واضح، وإذا لو تعليش غنكم هول، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إحنا شو نفهم بأن هذا الكتاب هذا كتاب العلم، وكتاب الحرية، معنى تعتنق دينك بحرية. وهذا العلم هذا يصلح القلوب، ما يمكنش يتصلح القلوب، معنى القلوب البشرية ما يمكنش يتصلح لما تغلطش بالعلم. القلوب ما فيها من الشك والأوهام والكفر والإلحاد والكبر والعجب والأنانية والغطرسة والفرعونية، هذا القلوب وش يمكن تصلح ولا علم؟ لا يمكن، لا يصلحها إلا العلم. الله يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء. وانظروا في هذه الآية عاقبة إيش؟ عاقبة العلوم الكونية. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، ألم ترى ماء مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحم مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله. إذن العلم الذي أثمره النظر في الكون والنظر في ملكوت الله هو اللي يؤصل هذه الخشية. معنى إذن ما يمكنش الإنسان تكون له الخشية في القلوب هو معرفة العلم بالله جل جلاله، لأن بعلم الله عرف عظمته كبرياءه عزته قدرته انتقامه، من هنا عرف إنسان تحصل خشية. وعلى إذن يمكن الإنسان يصلح في قلبه بدون علم؟ ما يمكنش. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم في الإسلام، العلم القرآن، العلم الحقيقي الرباني يفوق كل قوة. معنى ما يمكنش يكون شي قوة فوق هذا العلم، ما يمكنش. أعظم قوة يتمتع بها الإنسان هي قوة العلم، وإلا دائما يكون منهزما مغلوبا، يكون عنده قوة العلم. ما دام قوة العلم يكون السيطرة والقوة، على ضعفنا في العلم تكون الهزيمة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك. عفريت هذه القوة مادية. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يقتد إليك ظهر. إذا شكون اختار قوة العلم؟ اختار من قوة العفريت. العفريت يقول لك قم المضعف، أما العلم يقول لك هذا غض البصر. فقوة العلم تفوق، ولهذا أعداء الدين يحاربون هذا العلم. الذين يريدون الفساد والشر بالإنسانية يحاربون العلم الحقيقي، لأن يعني يعرفوا القوة ديالو. أعداء الدين، أعداء الفضيلة، أعداء الحق يحاربوا هذا العلم، لأن يعني يعرفوا القوة اللي عنده. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي من. قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إلى الطفل. والعلم هذا عند الله جل جلاله هو الذي حقق الخيرات في الأرض. معنى ما يمكنش يكون الخيرات في الأرض والنصر والفلاح والنجاح وكثرة البركات وكثرة الأرزاق وهذا العلم غايب. غاب هذا العلم غتكون الفتن والبلابل والأمراض والتفرق والتحزب والأمراض القلبية. إذا غاب هذا العلم يغيب له. جاء هذا العلم يكون الخيرات. صحيح؟ هذا العلم هو الذي حقق الخيرات. غاب هذا العلم غابت الخيرات. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الخصيصة الثانية شنو هي؟ مثلا العلم كتاب علمي بعد كتاب معجز. الخصيصة الثالثة قانون الحياة. قانون الحياة هو هذه الكلمة القانون، هي كلمة عجمية الأصل ديالها هي المسطرة. قانون كلمة عجمية، ولهذا يقولوا في المنطق قانون كذا كذا كذا كذا. والمقصود هنا بالقانون منهج ونظام. مقصود هذه الكلمة اللي نقصده معنى قانون الحياة نظامها ومنهجها والذي يدبر شأنها ويوصل الناس إلى غاية المقصودة، الذي يحقق لهم مسارهم وضبط حياتهم على المنهج الرباني. هذا هو قانون، هذا قانون رباني، المنهج الرباني. هذا المنهج الرباني كلمة واسعة، ماشي عند واحد المجال دون مجال. في باب العبادة معنى في العلاقة المختلفة، في العلاقة المختلفة بينك وبين الله، بينك وبين نفسك، بينك وبين أسرتك، بين وبينك المجتمع، بين أمة وأمة. ما يمكنش ينظم الحياة إلا هذا الكتاب. هذا معنى جاء هذا الكتاب يصلح العلاقة ديالك بينك وبين الله، ويصلح العلاقة ديالك مع راسك، ويصلح العلاقة ديالك في بيتك، ويصلح العلاقة ديالك في المجتمع، ويصلح العلاقة ديالك في الدولة ديالك، ويصلح علاقتك مع دولة مع دولة. معنى أمة مسلمة أمة كافرة. القرآن يضبط العلاقات كذي كلها، ماشي علاقة قسلة، لا لا، كائن علاقة ربانية يعيشوا على أحسن ما يرام. مثلا اليهودية على اليهودية والنصرانية على النصرانية ويعيشوا على أحسن ما يرام. احنا قلنا قبل الإسلام ما يجيش يغيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا إليهم وتقسطوا، معنى عمل فيهم الخير وأعطيهم دياركم أن تقسطوا إليهم. إنما ينهاكم الذين يقاتلونكم في الدين ويخرجوكم من دياركم. إذن نظام الحياة في جميع العلاقات، وعاد في جميع مجالاتك أنت، مثلا في الجانب العقلي، في الجانب الروحي، في الجانب القلبي، في الجانب الجسدي، في جانبي، في العواطف. القرآن الإسلام ينظم ذلك ويصلحه. عاد في الجانب التصرفات، كل تصرف اللي يصدر منك سواء كان عمل قلبي او عمل لساني، كان فعلا، كان طقا، كان في جانب العبادات، كان في جانب الاخلاق. اذا الاسلام قانون عام. لهذا الايه اللي قلنا فيما تقدم ان هذا القران يهدي التي اقوى واطلقها، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وجاء في القران في سوره نوح فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى رشد. الرشد كلمة جامعة، الرشد ماشي الغي، هما جوج كاين الغي وكاين الرشد. وإن يروا سبيل الرشد لا، بالنسبة للناس اللي طبع لهم الله على القلب لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. ويقول الله سبحانه عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ولما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد وإلى طريق مستقيم. إذن شحال هذه الوظائف؟ ثلاثة. هذه واش يمكن تدرك بلا اللسان العربي؟ قولوا ما يمكنش الإنسان يعرف هذه المغازي وهذه الدقائق وهذه العلوم العظيمة. ما يمكنش وما يمكنش عندوش اللسان العربي، معنى وهو أمي يتكلم باللسان الدارجي وهو يكون عنده هالشيء، إيه ممشي جيد. إذن هذا خص اللسان العربي، لأن أنا ما كنتش اللسان العربي ولا. معنى لا نستفيد من إعجازية القرآن، ولا نستفيد من علوم القرآن، ولا نستفيد من قانون القرآن إلا باللسان العربي. احنا قلنا قبيل الوظيفة العلمية والعملية، لأن العلمية قبل العملية. فاللسان العربي ضروري. هذا اللسان العربي يتضمن 12 علما باش تكون عندك اللسان العربي. باش يكون عندك اللسان العربي شحال خصك بالعلوم؟ 12 علما. فإذا خلقت وولدت في العرب يكون عندك هذا أصلي، إذا تكون هاني كرمك الله بهذا 12 علما السالقة. ولكن إذا ولدت في عالم غير عربي تحتاج إلى التدريب وتحتاج إلى الكسب ولا تحتاج إلى العمل لتتكون أو لتكون ولا تحصل هذه العلوم. 12 علم باثني عشر علم تكون عربيا. هذه العلوم 12 منها اللغة، واللغة هنا لا حذف مضاف، أي متن اللغة. أما اللغة تشمل لك اللسان العربي، اللسان العربي واللغة هي في الإسلام إذا سمع أنت اللغة واللسان العربي أو اللغة أو العربية، لا هو كيف لا هي متن اللغة الذي هو من 12. واش اللغة ولا متن اللغة؟ متن اللغة. إذا شنو متن اللغة؟ هو عرف المعاني ذو الأفراد ذو المفردات والمعاني الكلمات، وعرف المقاصد الكلمات والإطلاقات والحقيقة ديالها والمجاز ديالها والعموم ديالها والخصوص ديالها والمطلق ديالها والمقيد ديالها والدلالة المختلفة في الكلمة. هذا الشيء كبير ما زعميش العرب، هذا الشيء كبير. مش ما اسمع الكلمة زي ذا قلنا عرف مثلا الصلاة كذا كذا، لا لا شي حاجة زي ذا. عرف هذه الكلمات كيفاش ندير مثلا الحقيقة المجاز العام الخاص المطلق ديالها المقيد، الدلالة للمفهوم، الدلالة للمنطق، الدلالة للمطابقة، الدلالة الوضعية، الدلالة الالتزامية، الدلالة العبارة، الدلالة الإشارة، الدلالة الدلالة اللي يقولون الدلالة الدلالة. فهم هذه المغازي هذه لدرس علوم اللغة، فقه اللغة أو كتب اللغة، كتب اللي مؤلفة في اللغة، نقول القاموس المصباح الصحاح حلينا. هذا العلم الأول. العلم الثاني الذي هو من العلوم 12 هو الصرف التصريف. صرف ما أنفس العلم، ما أنفس هذا العلم. شنو التصريف؟ هو تحويل الألفاظ، تحويل اللفظ لتحصيل معاني زائدة على المعنى، أو تحويل اللفظ لتحصيل فوائد لفظية. معنى ذا نحول اللفظة باش نحصل معنى، أو نحول اللفظة لنحصل فائدة لفظية. مثلا يكون عندني ضرب لنحول أن نضارب، علاش؟ باش نحصل الشخص الذي يضرب في الحالي. لنحول المضروب، علاش نحول المضروب؟ باش نحصل الشخص الذي وقع عليه الضرب. ذا نحول أن أضرب، علاش؟ لنحصل الشخص الذي يفوق غيره في الضرب. نحول نضرب، علاش نحول نضرب؟ باش نحصل كثرة الضرب في الوصف مثلا، بحال هذا الشيء. علاش نحول مثلا نضرب مثلا؟ باش نحصل دوام الضرب. اذا هنا هذا التحويل شنو عطاني؟ شنو حصلت؟ المعاني الزائدة، معاني اخرى. بغيت نضيف عندي المعنى الاصلي وبغيت نضيف عليه معاني اخرى، او نحصل فائدة لفظية. مثلا نقول انا قواله، لان هذه ثقيله، هذه لان الفتحه على الواو في وسط الكلمه تدل على ثقل، وفتحه قبل منها. اذا نخف نقول قال قلبها مثلا، اعداء نكون اعداء، لان الواو بعدا غيكون ماشي يحصلون لنا ثقال. هذا الثقال اصلا نفعه باش نحصله تصريف. اذا اصبح الغايه من التصريف باش نحصلوا هذا، باش نحصلوا هذه الفوائد. مثلا يكون عندي زيد نقول زيدان، باش نحصل الشخص بنوعين. هذه الفائدة للتصريف. الفائدة للشقاق، هذا العلم الثاني يقولون له الشقاق. الشقاق معروف حنا نلقاو في الاصول هو لا نرد هذه الكلمه لا نرد الكلمه. في الحقيقه الشقاق ثمره التصريف ماشي علم مستقل. هذا الشقاق ثمره التصريف، معنى اذا قرات التصريف يكون عندك المكانه في علم الشقاق. في الحقيقه هو لا يعد علما مستقلا، هو ثمره الشقاق ثمره التصريف. العلم الرابع النحو. هذا العلم الرابع النحو شنو معناه؟ هو معرفة أحكام الكلمة عند التركيب. معنى الكلمة ماذا تكون كلمة وحدها خضعا للتصريف، ولكن نضيف كلمة إلى كلمة. معنى هذه الكلمة ماذا نضيف إلى كلمة؟ يحدث فيها أثر. هذا الأثر هذا شكون غيضبطو؟ ها؟ النحو. معنى ما يمكن ليش أنا نتحكم في هذا الأثر عند التركيب إلا بالنحو. كان مثلا عندي زيد ضفت قام، عندي زيد ضفت إن، عندي زيد ضفت غلام، إذا هذا الأثر شكون غيضبطو؟ إذا فإضافة الكلمة إلى الكلمة عند هذه الإضافة التركيبية هناك تغييرات وهناك أثار. شكون العلم اللي غيضبط لنا؟ النحو. ولهذا الناس الذين يستخفوا بالنحو يستخفون بألسنتهم وبعقولهم، ما عندهمش العقل مغرب. هذيك ديك المقالة هذيك موروثة من عند السيادو. قل لهم السيادو كيف عرفوا في اللغة ديالهم؟ الذي يلقنهم هذه؟ هذيك الناس اللي ينقصون من قيمة النحوي، معنى ينقصون من قيمة القرآن ومن قيمة شخصيتهم أنفسهم. اش ما يكون في هذا العيب في هذا اش من عيب في هذا العلم الذي يعلمني نضبط الكلمات؟ اش من عيب مشي يكون فيه؟ قول علم يعلمني ان نضبط التراكيب، ويعلمني اسرار التراكيب، ويعلمني كيف مثلا ماذا تجي قامه شنو غيكون، وماذا يكون يقوم واش غيكون، وماذا يكون قم شنو غيكون، وماذا يكون سيقوم شنو غيكون، وماذا يكون سوف يقوم شنو ماشي يكون، وماذا يكون ان اش ماشي يكون، وماذا يكون ليت اش ماشي يكون. اذا اش من نقص ماشي يعطيني هذا؟ اش من عيب ماشي يعمل فيا؟ وهو اعطاني العلوم الغزيره. فاذا علم النحو هو علم غزير الفوائد وعزيز الفائده وعلم عظيم النفيس. العلم الرابع الخامس هو من علوم اللسان العربي. شنو هو؟ علم المعاني. العلم الخامس شنو هو؟ علم المعاني. علم المعاني إذا أردت أن تضبطه هو ثمرة النحو، هو ثمرة النحو وهو روح النحو. إذا كان النحو جسد فالمعاني روحه، فالنحو الجسد والجسم وروح هو المعاني. لأن المعاني شنو يضبطها؟ شنو فائدته؟ شنو ضوره؟ ليعلمني كيف نقي نعطي المعاني للناس. معنى المعاني اللي عندي كيف نقدمها إلى المخاطب، كيف نجهزها ونقدمها سالمة من الخطأ عند الإلقاء. شكون غيعلمني هذا؟ علم المعاني. معنى إذن علم يضبط المعاني الزائدة على أصل المراد. إذن هذه المعاني الزائدة على المراد ميمكنش أن نضبطها لما درتش علم المعاني. معنى متى نقدم للإنسان التعريف؟ متى يحتاج إلى التنكير؟ ما يحتاج إلى التوكيد؟ متى يحتاج إلى التقديم؟ ما يحتاج إلى التأخير؟ متى يحتاج إلى الحذف؟ ماذا يحتاج إلى الإنكار؟ ماذا يحتاج إلى الأمر؟ ماذا يحتاج إلى النهي؟ ماذا يحتاج إلى التوبيخ؟ متى متى متى متى متى متى؟ هذه شكون غيعلمها لك؟ المعاني. متى نكثر ونطنب في الكلام؟ متى نجز؟ متى نأتي؟ ما هذه المسائل ما يمكنش طبعا إلا المعاني. هذا علم نفيس جدا، هذا علم المعاني. النوع السادس البيان. البيان شنو اللي يعلمني؟ مثلا علم المعاني شنو اللي يضبط؟ كيف نقدم المعاني إلى المخاطب؟ ولكن علم البيان يضبط كيف نسهلها وكيف، لأنه هو علم كيفية شنو؟ كيف المعنى الواحد بطول معنى ضوه البيان والتوضيح، معنى كيف نوضح له. علم البيان هذه المعاني التي نقدمها له سنقدمها له سهلة ونقدمها مبينة وموضحة وما فيها شيء لفظ وما فيها شيء غش. شكون غيضبط هذا؟ معنى إذا أردت أن نوضح وأن نسهل خصني ندرس علم البيان ونطبقه، ماشي غير في الكتب، يطبق تطبيقه بأساليب مختلفة باللغة العربية. علم البديع في الحقيقة ماشي المستقل، ثمرة هذاك هو السابع. السابع هو علم البديع. في علم البديع في الحقيقة ماشي المستقل، ثمرة العلمين، معنى ثمرة المعاني والبيان. علاش هو كان ثمرتهما؟ لأن علم المعاني يعلمني نقدم المعاني سالمة للمخاطب، وعلم البيان يعلمني كيف نوضحها. علم البادع نجملها ونحسنها حتى تقبلها الآذان، باش تعجب الناس، باش الإنسان ما يسمع يعجبه. مثلا يقدر يكون خاطب الناس اللي يتسناو غير يسكت، كاين خاطب الناس اللي يقولوا مصاب يبقى يهضر. لأن شكون اللي غيجعل مثلا الكلام مقبول ومزيان؟ يعني يقدر يكون عندك البادع وراه المعاني ماشي مضبوطة، يقدر يعني يقدر يكون مجملة ولكن ديك المعاني خاوية غير مزي، معناها فحال اللي الأسد لبس له الحرير والذهب، يقدر تكون المعاني صحيحة. ولهذا البادع هو في الحقيقة الصراحة سيكون ضبط الأولي مزيان. إذا البادع أثره أو ثمرته تجميل المعاني بالألفاظ اللائقة. ولكن ما خذهر وراه ما يجيش اللي يجي الثمر هذاك، هذا الشيء اللي سال العربي كان أصل. أنا هذا الشيء غير العلماء غير ذاتك، ماشي مثلا عدد الخلاق. بحال العلماء غادي بحال اللي تكتشف، العلوم ديالكم كاينة. ثم يعدون من ذلك من علوم الاثني عشر اللي يعملوا العارض، ليعدوا القافية، ليعدوا الخط، الكتابة والرسم، ليعدوا الإنشاء. الإنشاء العلم مهم، معنى كيف تنشئ الخطاب، تنشئ الرسائل، الكتب، المقالات، معنى كيف الهضر. علم التاريخ علم مهم، هذه 12 العلوم الأمس. إذا كان عندنا هاد 12 العلوم، شكون عندنا؟ عندنا اللسان العربي، وإذا كان عندنا اللسان العربي، إحنا مأهلين لفهم كتاب الله وسنة رسوله. أولا، إذا طبطنا هاد 12 العلوم، باش يكون عندنا الوسيلة العظمى. علاش هاد العلوم شنو يقولوا للناس؟ يقولوا العلوم الآلية هذه. هذه ما تسماش العلوم المقاصد هذه. شنو تسمى عند الناس؟ الوسائل والآلية، لأن وسيلة إلى مقصود وآلة لفهمه. فهذه العلوم هي ليست مقاصد، هي آلة، والعلوم وسائل. هذه الوسائل أجلها وأصلها ومفتاحها شكون؟ نعم، أجل هذه العلوم وأصل هذه العلوم والمفتاح باش تفتحها شكون؟ نعم. ولهذا ماذا ضبط تنح هذه العلوم تكون درسك درسها وحدك، يسهل عليك أمره وشأنها. فإذا ضبطنا النحو يمكن ندرس ذلك العلوم عندنا لم يكن عندنا شيء. إذا أصبح أجل العلوم من هاتنا عشرة وأصل هذه العلوم اثنى عشرة ومفتاح العلوم اثنى عشرة النحو. ولهذا هو تميز أن ذا نقرأ اللغة العربية، هو ذي قرار النحو. الذي نقرأ العربية هو اللي قرر النحو معنى فحم من باب إطلاق البعض وإرادة كل يجي الإنسان يقول له دي وأنا نقرأ العربية فمني غفظ الذي نقرأ العربية على الفقير فمني عرص يوشنو إذا العربية أي النحو علاش لانه هو اصلها معنى ما يمكنش احنا قلنا واش يمكن لي انسان يفهم المعاني هو ما دارش النحو فاذا اجل هذه العلوم واعظمها النحو هذا النحو هذا له مدارس كبيره وله رجالات عظيمه وله مصنفات وكتب عظيمة كاين مدارس هذا العلم هذه مدرسة الكوفة هذه البصرة هذه رجال هذا سيبويه هذا ابن مالك هذا ابن الحاجب هذا فيه كتب كثيرة جدا لا المنظم ولا المنثور معنى يمكن يكون عندك بيت مكتبة هذه في النحو نقدر يكون عندك بيت ذو الكتب ذو النحو خلي كتب ذو الآداب الكتب ذو البلاغة لا غير النحو يمكن يكون عندي بيت مملوء غير بالكتب ذو النحو هذا غير الموجود أما المفقود يعلمه الله اللي تفقد يعلمه الله هذا غير الموجود فعلا مدرسة النحو مدرسة عظيمة له مدارس وله رجال وله كتب وهذه الكتب فيها المنثور والمنظوم فمن أهمها ألفية بن مالك إذا لم نقل أهمها قلنا من أهمها تقدر نقول هي أهمها فمن أهمها وفمن أعظمها ألفية بن مالك وتقدر نقول أهمها شي بعيد الله أعلم نعم تعرف أدب العرب أشهر من أشهر الكتب العلمية إطلاقا هي ألفية إذن أهمها هو الألفية بن مالك وهذه الألفية لفظ منسوب إلى الآلف ألف انسبن ألف ألفيون ولكن تأنيث ألفية وهذا العدد هذا هذا العدد هذا ألف عدد يميل إليه العرب من قديم عدد له مكانة في اللغة العربية هذا العدد الألف في منحهم وعطائهم يبغى يقول لكم أعطيتك ألف وهو يريد أن يفتخر عليك وأن يعظمك وهو عدد علاش يدل على الكمال لأن ما عندناش فوق الألف بالنسبة للعرب ما كانش يعرفوا فوق الألف مثلا واحد عشرة مئة ألف مثلا من فوق ألف يكرو ألف معنى ما عندهمش البليون المليون المليار طنطا ما عندهمش هذا الشيء فاذا العدد هذا العدد الالف علاش يدل كمال ولهذا في بعض الاوقات ما يكونش مقصود لذاته يكون مقصود منه اللا نهايه معنى يجي تعبير في القران الكريم او في اللغه العربيه التعبير بالالف ولكن هل يريدون العدد المقصود لا مثلا يتكلم القران على اليهود يود احدهم لو يعمروا ألف سنة هذا اليهود يعمر ألف سنة يبغي يعيشوا غير ألف ومن يبغيوا الخلود ألف سنة أي الخلود من يريدون ويتمنون الخلود والخلود من الحصاش الألف سنة فإذا هنا المقصود هو العدد لذاته لا ويفسر قوله سبحانه عز وجل خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فيها تفسيرات كي اللي يقول ألف شهر نهاية العدد وكان هناك من يقول ألف شهر ألف مقصودة وهذا النوع من هذا التأليف هذا النوع من التأليف هذا بالألفية شاع في آخر القرن السادس في القرن السادس شاع الألفية في كذا الألفية في كذا الألفية في كذا قبل ما كانش عنده هذا التأليف هذا الألفية في كذا الألفية في كذا واضح؟ إذن هذا التأليف متى شاع؟ في آخر القرن السادس ولا وفلان عنده واحد الألفية في النحو الألفية في المصطلح، الألفية في كذا، الألفية عاد شاع. وحتى قيل أول من سمي به ألفية النماطي، هناك من يقول هو أول من سمي ألفية النماطي، معنى قبل منه ما كانش الألفيات. هناك من يقول هذا أول من سمي بها ألفية النماطي. فوق الألفية النماطي جاءت الألفية بن مالك، مور الألفية بن مالك جاءت الألفية الأجهوري، مور الألفية الأجهوري جاءت الألفية الصيوطي، هذا في النحو. هذا وهذه الألفية هذه ابن مالك رحمه الله، ابن مالك له كتب كبيرة في النحو، لأن الإمام مالك وصل إلى درجة الاجتهاد في علم النحو، معنى في درجة الاجتهاد، معنى ماشي إنسان عادي، معنى فله أن يرد على فلان وأن يقبل قول فلان وأن يرجح كذا ويستدل على كذا، هذا هو ابن مالك. ماشي ابن مالك مثلا يقول لك لا وهذه وقال سيبويه، معنى ما نقدر نقول لك شي حاجه هذه سيبويه، لا، امام ابن مالك يمكن يقول لك لا خلافا لسيبويه وتحقق كذا، وابن مالك يمكن يقول لك خلافا ابن الحاجب وتحقق كذا، وخلافا للخالد بن احمد وتحقق كذا، والدليل كذا. فاذا الامام ابن مالك واش نحوي عادي؟ لا، نحوي مجتهد. وهذه الالفيه شنو مسميه؟ مسميه الخلاصه، هذا اسمها الخلاصة. ولماذا سميت الخلاصة؟ لأنها مخلصة من الكافية الشافية، لأن الإمام ابن مالك عنده واحد كتاب سمي الكافية الشافية. هذه الكافية الشافية شنو خلص منها؟ الألفية. فالكافية الشافية يمكن فيها تلتالب، هذه ملخصة منها، هذه تسمي الخلاصة. واشتهرت هذه الألفية بين الناس، وقع الإقبال عليها في العالم، معنى لا بغيت تقول انت في العالم الناس يدرسون ألفية ابن مالك، مثلا في الأزهر، جمع الزيتونة، في القراويين، في المدينة المنورة، في مكة المكرمة، في الهند، فكذا فكذا، وصل بها الحل ترجمت الفرنسية. شوف أعداء الدين الناس ترجموا الألفية واش يقاول النحو، وحنا نقولوا النحو ما يسوى تفر. شوف الفرنسيين ترجموا الألفية للنحو، حنا باش يقراو النحو يعرفوا النحو باللغة الفرنسية، والناس ديالنا يقول لك لا النحو هو اللي خلانا معطلين أو مأخرين أو أو أو أو. معنى إذا أعداء الدين خصهم يقتلوه بسلاحك، مثلا باش يتكلم معك يتكلم معك بالعلم ديالك، يضربك بعلمك وانت جاهل بعلمك وجاهل بعلمه هو. مثلا ملي يجي المستشرق او المبشر يتكلم معك باش بعلمك ويرد عليك بعلمك ويقضي عليك بعلمك، وانت ما تبغى تقول له هاد الدرويش هاد الحمار نزل غير شاش، انت لا تفهم الا البطاطا والغذاء في المطعم ضد الشيغي والغذاء كذا، هذا الشيء اللي ضعف في حياتك انت، وتقول حنا نحميو الاسلام، ماذا تحمي الاسلام انت؟ شمش انت تجيب الحمان الاسلام ديك لوساخ ديك الغسل ديك الغيس، كاين واحد الغيس اللي يقولوا له الحمى، انت تجيب لوساخ من الاسلام ماشي داك تحمي الاسلام. اذا نشوف النصارى الفو عملوا ترجموا الالفيه بالفرنسيه واشتهرت في العالم فين؟ والإمام ابن مالك رحمه الله هذه الألفية اشتهرت من بين كتبه، ماشي اشتهرت على الكتب العالم، تم من بين كتبه هو، إن عنده كتب عظيمة ولكن من بين كتبه اشتهرت الألفية، عنده الكافية الشافية وعنده التسهيل وعنده العمدة، ربما عنده كتب أخرى على النحل، عنده غير كتب كبيرة الشافية معروفة كافية، عنده الكافية اللي شرحها هو بيده، وعنده التسهيل وعنده العمدة، هذا الكتب كاملين موجود، حنا عندنا في المكتبة الحمد لله، كافية بالشرح ديالو وغيره، وعندنا العمدة لابن مالك فيها جوج المجلدات، وعندنا التسهيل لابن مالك، والتسهيل لابن مالك فيه الشروح أبي حيان ديك ناظر الجيش شوكار فيها 11 المجلدات. هذه الكافية، وثم هذا الكافية المصنف هذه الألفية المصنف حدد الموضوع اللي تكلم فيه، معنى بين موضوع كتابه، قال مقاصد النحوي أي كتاب هذا في النحو. وهذا الكتاب هذا للإمام ابن مالك رحمه الله اشتمل على خطبة ومقدمة ومقصود، شحال هذو؟ ثلاثة. الألفية ابن مالك اشتملت على خطبة ومقدمة ومقصود. الخطبة هي اللي سردناها في افتتاح الدرس، هذه هي الخطبة. قال محمد بن مالك سنأ الكلام في اسم هذه الخطبة، أما المقدمة ما الكلام حتى للمبتدأ، ما الكلام حتى للمبتدأ هذه المقدمات، المقصود من المبتدأ حتى الأخر الألفية، هذه هي الألفية بن مالك. ألفية بن مالك فيها خطبة وفيها مقدمة وفيها مقصود، أما الخطبة فيها التعريف بابن مالك. فيها التعريف بابن مالك، فين؟ قال محمد هو ابن مالك، شو اسم هذا؟ التعريف بالمؤلف. وفيها الثناء على الله، الثناء على الله بأوصاف ثلاثة، بالألوهية والربوبية والصفات، أحمد ربي الله خير مالك. الصفة الأولى الألوهية، الصفة الثانية الربوبية، الصفة الثالثة الملك خير مالك. ثم فيها الصلاة على الرسول وعلى الآل، مصليا على الرسول وآله المستكملة. ثم فيها الدعاء، وأستعين الله لأجل الألفية في الألفية. ثم مدح الكتاب، موضوع الكتاب ومدحه، معنى بيان موضوع الكتاب ومدحه. مقاصد النحو، مقاصد النحو شنو هنايا؟ الثناء عليه محوية أي شاملة للقواعد كلها. ثم تقرب، معنى تقرب تسهل، نشرح هذا الشيء فيما يأتي، تسهل الأقصى، معنى المعاني البعيدة تسهلها. وتبسط البذلة، معنى تعطي العطاء الكثير بالوعد المنفذ. ثم تقتضي، معنى تشرط وحش الشرط، معنى أن تكون قابلا على الألفية راضيا بها، لا تعتقد عليها ولا ترد عليها. ثم مكانة الألفية، فائقة الألفية ابن معطي، ثم من ساشي ابن معطي هو كذا كذا كذا. هذه هي الخطبة ابن مالك. إذا الخطبة ابن مالك شنو موضوعها؟ تعريف والحمد والصلاة والدعاء وبيان موضوع الكتاب وثناء على الكتاب. ثم المقدمة، المقدمة فيها بيان حقائق وأعراض الحقائق، معنى نبين حقائق الأشياء وأعراضها. إذا معنى حقائق نعرف الكلام شنو هو، ونعرف الكلمة شنو هي، ونعرف الاسم شنو هو، ونعرف الفعل شنو هو، ونعرف الحرف شنو هو، ونعرف تقاسم ذلك، ونعرف الكلم شنو هو، معنى تفسير الكلام وتفسير الكلمة وتفسير الكلم وتفسير الاسم وتفسير الفعل والحرف وتقسيم، هذه شيء يسمى حقائق. ثم أعراضها إعرابا وبناء، معربا ومبنيا، نكرة ومعرفة، شيء يسمى هذا مقدمة. إذا المقدمة شنو تناولت؟ معرفة حقائق ومعرفة الأعراض. حقائق في تجلت نفسر الكلام شنو هو، والكلمة شنو هو، والكلم والاسم والفعل والحرف، ثم تقاسم ذلك. ثم الأعراض الطارئة على الكلام، إما أن يكون المعابة، وإما أن يكون مبنية، وإما أن يكون معرفة، وإما أن يكون نكرة. ثم غندخلوا في المقصود. المقصود إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، إما أن تكون من باب الجمل الاسمية وإما من باب الجمل الفعلية. والجمل الاسمية والجمل الفعلية تنحصر في 6 أبواب. مثلا المبتدا، الخبر، الفعل النائب عن الفاعل، خبر اسم كان، اسم ان، توابع ديك الشيء. مثلا المنصوبات فيها لعمداك، لفضل، الى اخره. المخفوضات كذا. اذا هذا البحث على المقاصد. اذا البحث عن المقاصد، مواضع المرفوعات، مواضع المنصوبات، مواضع المخفوضات، فيها العمدة وفيها الفضل. ثم كاين الاصليه، كاين التوابع، ثم كاين العوامل الاصليه، كاين العوامل الفرعيه. ثم اختلف العلماء واش كاين واسطه بين الجمله الاسميه وبين الجمله الفعليه. هناك من يقول كاين الوسيطه، هناك من يقول ما كاينش الوسيطه. اللي يقول كاين الوسيطه يقول النداء، النداء ما هو اسميه ما هي فعليه، وهناك من يقول لا، هي من باب الفعليه. ثم ندخلوا للتصريف. التصريف فيه الجانب اللفظي وفيه الجانب المعنوي. كاين تصريف لفظيا، كاين تصريف معنوي. هذه هي المقاصد في الالفيه. واضح؟ واضح. هذه الالفيه لها شروح مختلفه، شروح كبيره ومتعدده. منها كاين الشهد بن مالك، الامام بن مالك يشرح الالفيه، ولكن هذا ربما ماشي موجود. عده الامام الذهبي في ترجمه ابن مالك. كاين الشهد الولدو، هذا موجود في السوق، ولا هو حواش ولد الناظم، شرح ولد الناظم يقولون معروف. كاين شرح ابي حيان محمد بن يوسف الاندلسي الغرناطي، الاندلسي، هذا شرح ابي حيان موجود ولكن ماشي مكمل. يكثر الاعتراض على ابن مالك، ابي حيان يكثر الاعتراض على ابن مالك. كاين شرح جمال الدين عبد الله بن يوسف اللي يقولون ابن هشام، هو اللي اوضح المسالك، وله حواشي وشروح كثيرة. كاين الشهد خالد عبد الله بن الأزهري، هو المسمي الأزهري الصح، لأن الأزهري الصح هذه شرح الألفية ويشرح التوضيح بجوج. في الحقيقة الأزهري الصح يشرح التوضيح ويشرح الألفية من المالي، يعتبر شرحين. هذا هنا الشهد جلال الدين السيوطي موجود معروف، فيه البهجة. خلي الفاغي ذلك الألفية، هذاك نظم الإمام السيوطي. وكاين هم الهوامي على هذاك النظم ديالو. لا، هنا الشهد، كاين الشهد الإمام عبد الله بهاء الدين بن عبد الله بن عاقيل، هذا معروف وله حواشي كالخضاري. كاين الشهد أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي، المقاصد الشافية، هذا بنو هذا الشاطبي، هذا انفس شرح في الالفيه، شرح كبير في 10 مجلدات من الشروح العظيمه. كاين الشهد ابي عزيد عبد الرحمن بن صالح المكودي، هو الشهد اللي احنا على بابه ان شاء الله. كاين شرح شمس الدين بن محمد بن احمد الشربيني، فتح الله فتح المالك في شرح ابن مالك الشربيني، لان الشربيني الحاشيه جمع الجامع راه عنده شرح في 3 مجلدات. كاين الشرح بدر الدغين الحسن بن القاسم اللي يقولوا له المرادي، هذا موجود. كاين الشرح واحد الهواري في 2 مجلدات. كاين الشرح ديك ابن القيم، ابن ولد ابن القيم، هذا الشرح ولد ابن القيم، الشرح خالد ابن القيم عبد الله بهاء الدين، لا مهم. كاين الشهد ابن القيم، هذاك ابن القيم ماشي ابن القيم الجوزيه، ولده شرح الالفيه في 2 مجلدات. كاين الشهد ذكر ابن طولون، ابن طولون شنو الشهد سلبهجه. كاين ابن طولون 2 مجلدات، طومباط الحشيه هذه حواشي. كاين الشهد واحد واحد الهواري هذا مشق كله مزيان، هذا افيد ما فيه اللي يقتصوا على المصنف اللي يطحون زيون. عندك هذا الهواري هذا النطولون هذا الشق كله تقتصر على المصنف ما عملش الطول ماشي لك شيء في غد الشربين او من انفس الشرح على الفيه. اما الحواشي حديث ولا حرج، هذه ما ذكرش الشغل كله، انا بطل الشغل، هذه غير امثله في الشغل. هنا الحواشي كاين الحشيه الصبن معروف هذه، علاش؟ لان الحشيه الصبن على نور الدين بن علي بن محمد الشمولي، الحشيه الصبن على الامام الشمولي. كاين الحشيه الخضاري على ابن عاقل، كاين الحشيه ياسين، ياسين على الازهر الصغير، كاين الحشيه ابن حمدون على هذا الامام المكودي، كاين حشيه الطنبوطي طنباطي، هذا الطنباطي الحشيه على المتن هذا، وحشيه عامه هذيك حشيه الطنباطي حشيه عامه. واضح نعم سيدي؟ هذه مقدمه. مواصفه الشرح الامام الشرح هو كذا، ثم ماشي نعملوا واحد الانسان يصغر الالفيه، عبد الرحمن غتكفل بالصغر انت دائما تبع الصغر، هذا الشيء الصغر الخطبه ديال المكودي احنا قريناها قبيل ونحلوا الالفاظ ديالها. الدرس اللاحق ان شاء الله باش يكون في شرح خطبه ابن مالك ونحلوا غير الالفاظ، لان مالي يعني الخطبه هنا طويله بزاف وما تفيدناش، لان كشمليت مثلا مشيت حاجه نسال البسمله، البسمله فيما بغيت بحثها موجوده مثلا الاعراب ديالها والشرح ديالها وفي الله معنا اي كتاب اللي نلقاو نلقاو الشرح ديال البسمله، اذا بلا ما نطولوا معاك مثلا الشرح ديال الحمد، اي كتاب غادي يشرح الحمد هنا ما نطولوش معاه. الشرح ديال الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم اله هادشي كامل هنا غادي يطول هنا شويه ما مشي نتبعوش، غنبينوا غير المغزى من داكشي. زين ثمرة لي عن الثقة هو من جهة الإمام ثمرة حتى عن اللغة، بحال كتب ابن تيمية. من جهة أصل الموضوع عام.